السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا وضيق وجاي ايام مسترجة وكلنا محتاجين تلك الاحتياجات والمتطلبات اللي يلزمها المناسبات المختلفة. وفي نفس الوقت طبعا الاهم من ده كله العلاج، علاجنا اذا مرضنا، اذا توجعنا، اذا وجدنا شيء لابد منه ولا مفر. انا مش هتاخر عن اي التزامات او مسؤوليات تجاهكم، ولكن الواحد وجد نفسه في ظروف صعبة خرج منها ومنتظر انه يريح شوية، وبتزيد عليه الاوجاع والالام او بتزيد عليه الصعوبات والتعقيدات. لما تركت الوظيفة ما كانش في اي مشاكل مالية بينه وبينكم، امور كلها كانت ماشية الحمد لله من اروع ما يكون، من احسن ما يكون، وان كانت هناك مشاكل اخرى مختلفة في طبيعتها، ولكن الحمد لله انتهينا من مرحلة مسؤولية التعليم الاجباري والالزامي من الحضانة الى الجامعة الى الدراسات الحرة. فلابد ان احنا نرتاح، مش نريح، نرتاح. ازاي نرتاح؟ نكون عن الاشياء اللي انجزناها لما ننظر اليها تعطينا دعم معنوي ومادي، والمادي ما يتأتاش الا من خلال طبعا برضك القيام بمشروع من المشروعات اللي فيها العائد المادي اللي يزود الدخل واللي يجعلنا مرتاحين ماديا، ولكن يكون فيه تعب من العمل اللي هنقوم فيه. ده الواحد كده هو جاب الله الخضار واللحم والاشياء اللي زي كده وجهز المطبخ، فهيكون في تعب بس بتاع الطبخ مش بتاع التعلم، ولا هنقعد يعني ده رئيسنا وده رئيسنا. الحاجات الحمد لله كلها اللي احنا محتاجينها قد تكون متوجه ومتكامله. فنسال الله ان يكرمنا في هذه المرحله القادمه اللي هو المستقبل. كل واحد بيقول عليه المستقبل. انا بحاول بقدر الامكان يكون تسجيلاتي يعني فيها نوع من انواع التواصل بيني وبينكم، كلام الخواطر اللي بتجيني بأخرجها وبضعها في شيء من الممكن انه نتعرف عليه كلنا، اشياء من تجاربي وخبراتي ومن علاقاتي المختلفة وحياتنا مع بعض وأيامنا اللي قضيناها سوا، ودي كلها برضك بتتكرر مرة أخرى، ولكن الواحد لوحده أو بعيد عن نفس الأماكن، ولكن زي ما مخزن كده بنشتري أشياء وبنشيلها نرجع لها ثاني. أنا بشوف الصور، بشوف اليوميات بتاعتي، أرجع لهذه الذكريات في خاطري وفي الأوراق وفي السجلات، بستخلص منها اشياء زي كده، بطلع منها هذا يعني هذه الخلاصه، هذا العبق زي ما بيسموه عبق التاريخ. لما نرجع للتاريخ كده ونقرا كلنا عايشين معاهم نفس الشيء. فاتمنى ان يكون في القبول واي ملاحظات على استعداد لتلقيها، واي افكار من عندكم او أشياء مشابهة أو مماثلة أهلا وسهلا بها. ونتمنى كما ذكرت إن إحنا لا نشتكي من بعض، وإنما نفيد بعض، نتعرف على إنجازات بعض، لا نهاجم بعض من أجل فقط الفوز بأي طريقة بأي وسيلة، وإنما نضيف دايما أشياء اكتسبناها وتعلمناه وفادتنا ونفعتنا وهتنفع الآخرين. وإذا اتعرفوا عليها هيقولوا يعني استفدنا شيء، مش يعني انزعجنا أو تعكرنا أو ما نقدرش نتحمل مثل هذه الأعباء أو هذه المشاكل أو هذه المآسي اللي مريتوا بيها اللي بتوضحوها لنا وبتشتكوا دائما من الأوضاع اللي انتوا عايشينها. مش عايزين حد كده يعني يشعر بهذا الشيء ويتش مننا أو يبتعد عننا، وإنما نتمنى أن يكون تكون أحداثنا مثل الأشياء الجميلة اللي دايما الإنسان يرغب فيها ويتعرف عليها. والله أول ما أسمع أن في حديث لنا اللي هو اللقاء يعني هنلتقي مع بعض يقول والله سوف نستفيد شيء جميل، شيء كويس، سوف نقضي وقت ممتع مع بعض، سوف نتعرف على أشياء جديدة، سوف يكون هناك إضافات، سوف نتعرف على إنجازات تمت وتحققت، وليس مآسي ومشاكل نهرب منها أو نبتعد عنها أو نتجنبها. وربنا دايما يحبب خلقه فينا. دعاء الواحد كان بيسمعه دايما من الله يرحمه ويذكره بالخير من راح ومن ابتعد عننا بشكل أو بآخر، ذكريات جميلة معاهم احنا بس اللي فاكرينها، الناس اللي بتحبهم هم اللي بيفتكروه وبيظلوا الذكريات متواجدة بيهم وبيحاولوا بقدر الإمكان يستفيد منها باستمرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.